وما يكون باسمك يكون، وما يكون باسمك يكون، نورك جمال في العيون فتح ذنوب قلب الهوى، فتح ذنوب قلب الهوى، قبض الحياة بعد I'll see you.